ليس بابن فاطمة، ليس ابن فاطمة. والحسن والحسين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا كما في هذه الأحاديث، فقد خرج مسلم في صحيحه وكذا البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه، وهذا خلفه. والحسن ابن علي رضي الله عنه ولد في شهر شعبان سنة 3 من الهجرة، ولد سنة 3 من الهجرة. والحسن ابن علي والحسين كلاهما كان محببا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما كان شجاعا في الجهاد في سبيل الله، وكلاهما كان صاحب علم وتقوى وورع، وكلاهما كان من الذين كانوا مع علي رضي الله عنه في حروبه. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد بايع الناس الحسن لأنه أكبر أولاد علي، فبايعه الناس وأتى بكتائب كالجبال يريد أهل الشام، وهذه الفتن التي كانت قد سبق بيان منهج السلف فيها، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل هدى وتقى وأهل خير وصلاح، وكلهم من أهل الجنة، وكلهم لا يذكرون إلا بالجميل، ولا يجوز لأحد أن يطعن فيهم بأي طعن بأي وجه من الوجوه، فهم أبناء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وسبق أن ذكرت أن الحسن ولد في شهر شعبان من عام 3 من الهجرة النبوية، في العام 3 من الهجرة النبوية. وكذلك ولد الحسين في شهر شعبان على ما ذكر من السنة 4، فبينهما سنة واحدة، فبينهما سنة واحدة. فأما الحديث الأول في فضلهما، وهو حديث خرجه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك، وقبل ذلك رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة. والحسن رضي الله عنه مات ولم يبلغ 50 رضي الله عنه، والحسين رضي الله عنه معلوم أنه قتل في كربلاء سنة 61 رضي الله عنه، فالحسين زاد على 50 بنحو 7 سنوات تقريبا أو 8 سنوات، لأنه ولد سنة 4 من الهجرة، وقتل رضي الله عنه في السنة 61 من الهجرة النبوية. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وهذا الحديث كما سبق وأن ذكرت خرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث صحيح وله شواهد كثيرة، منها حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، ثم قام يصلي حتى صلى العشاء، ثم خرج فاتبعته، فقال: عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم ذكر الحديث الثاني في فضلهما رضي الله عنهما أنهما ريحانتي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما وسأله ابن أبي نعم عن المحرم يقتل الذباب، فقال عبد الله بن عمر: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن بنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. هذا هو الشاهد، هما ريحانتاي من الدنيا. وفي لفظ آخر عند البخاري أيضا في صحيحه أن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي جميع أولاده في حياته وجميع بناته وجميع بناته إلا فاطمة رضي الله عنها، هي التي أبقت نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبه صلى الله عليه وسلم أشهره من الحسن والحسين، وذلك أن بل هو من الحسن والحسين لأنهما أبناء فاطمة. أما محمد بن الحنفية فأبناؤه أبناء علي رضي الله عنه، وهم من آل البيت، لكن ليس من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسله، فنسل الرسول صلى الله عليه وسلم من بنته فاطمة للحسن والحسين فقط، فهما بمثابة الريحان، وهو ذو رائحة عطرية تبقى. فهكذا الحسن والحسين رضي الله عنهما هما ريحانتا النبي عليه الصلاة والسلام، يحبهما، وبقي نسبه صلى الله عليه وسلم موصولا وموجودا على الأرض بعد وفاته من ذرية الحسن والحسين. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وهذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم. في مسلم جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ يعني هذا من باب التدليل للأطفال الصغار، يقول هذه الكلمة من باب المزاح معهم، يعني حسنا رضي الله عنه. فظننا، يعني كان عمره في ذلك الوقت 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات، قال: فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، يعني تطيبه، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. ونحن نشهد الله عز وجل على أننا نحب الحسن والحسين حبا في الله، لأنهما من نسل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهما صحابيان جليلان تقيان باران رضي الله عنهما، ورضي عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين، ولعن الله من يبغض واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج البخاري في صحيحه من حديث هذا حديث مسلم هو من حديث أبي هريرة خاص بالحسن، أما ما خرجه البخاري في صحيحه فهو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال، يعني يأخذ أسامة بن زيد والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب مرة على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر مرة إلى الناس ومرة إلى الحسن ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، بين فئتين من المسلمين. حديث أسامة بن زيد قد ورد في رواية أن المقصود بأحبهما الحسن والحسين، وهذا في رواية الترمذي أن أسامة بن زيد قال رضي الله عنه: طرقت النبي ذات ليلة في بعض الحاجة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشتمر على شيء لا أدري ما هو، يعني لابس بردة لا يدري ما هي بالضبط، فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمر عليه؟ يعني مغطي شيئا، فقال فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه، فقال: هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وأحب من يحبهما. وخرج الترمذي أيضا من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما، إني أحبهما فأحبهما. والأحاديث في فضل هذين الصحابيين الجليلين كثيرة. فيجب على كل موحد، على كل مؤمن صادق محب للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يحب هذين الصحابيين الجليلين. ثم قال في الحديث الرابع: وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد سبق ذكره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقوله إن ابني هذا سيد يعني أنه من سادات المسلمين، وقد كان أميرا على المسلمين بعد علي رضي الله عنه، وبتنازله عن الخلافة تمت خلافة النبوة 30 سنة، فإنه مكث فيها 6 أشهر، كمل بخلافته الراشدة خلافة النبوة، والتي ابتدأت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسين، ثم الحسن، فهو 5 الخلفاء الراشدين، ولكن خلافته لم تستمر معذرة، وإنما تنازل رضي الله عنه عن الخلافة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدحه فقال: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحسن رضي الله عنه يكره الفتن ويكره القتال، وكان رضي الله عنه سخيا كريما شهما محبوبا لدى الناس، وهو وإن كان يقاتل مع أبيه رضي الله عنه إلا أنه كان كارها للفتنة، كارها للخلاف، وكان أبوه رضي الله عنه يعلم منه ذلك. ثم لما قتل علي رضي الله عنه بايعه الناس واتبعه كتائب كالجبال، وقد أحبه أهل الكوفة والرعية، حتى قال بعضهم إنهم أحبوه أكثر من أبيه رضي الله عنه. والواجب والأولى أن يكون علي رضي الله عنه أشد حبا لهم. المهم أن علي رضي الله عنه لما قتل وتولى ابنه الحسن وقاد الجموع يريد أهل الشام، وقد التأم عليه الناس ومعه الأعداد الوفيرة والجيش الضخم، ثم بعث قيس بن سعد بن عبادة طليعة على الجيش، فبعث قيس بن سعد طليعة على الجيش 12 ألفا، ثم بعد يسير أشاع بعض أهل الفتن أن قيسا قد قتل، فاختبط الناس واختبط العسكر واختلفت قلوبهم، وذلك أن كثيرا من أهل الفتن اندس بين الصفوف وهم طلاب دنيا، هؤلاء أهل الفتن لا طلاب آخرة. فلما اختبط العسكر هرب كثير من الناس، وأخذ بعضهم يستغل هذه الفوضى لأجل السرقة، فجاء بعض أهل الفتن وأخذ بعض الأموال التي في خيبة الحسن رضي الله عنه ومتاعه، بل قد تسلط عليه بعض أهل الكوفة بخنجر فضربه فجاء في إليته، وكان الخنجر على ما قيل مسموما، فأنجاه الله من الموت. فلما رأى من أهل الكوفة ما رأى قتلوا أباه أولا، ثم أخذوا متاعه ثانيا، ثم أرادوا أن يقتلوه ثالثا، ثم أرادوا أن يقتلوه، هذا ثالث أمر. فرأى الحسن رضي الله عنه منهم ما يزهده فيهم، فبعث إلى معاوية رضي الله عنه يطلب الصلح، فوافق ما في نفس الحسن رضي الله عنه من كراهية لحقن الدماء، ولأنه رأى من أهل الكوفة ومن هؤلاء الذين يزعمون مشايعة أهل البيت من الغدر والخيانة والخذلان ما حصل مما ذكرته سابقا، فلذلك رأى أن المصلحة مصلحة المسلمين في اجتماعهم وتوقف القتال بينهم، فاجتمعوا على بيعة معاوية رضي الله عنه، فبايعه على الخلافة، ورعى معاوية رضي الله عنه له هذا الفعل، وهو رضي الله عنه كان وفيا صادقا. وعمر ومعاوية رضي الله عنه قام بالخلافة وبأعبائها، وخرج عليه بعض الخوارج فأبادهم، واستقر له الأمر 20 سنة. وفي بعض هذه السنوات أشاع من أشاع أن الحسن رضي الله عنه يريد الخروج ويريد الخلافة، فقيل للحسن إنهم يقولون إنك تريد الخلافة، فقال قد كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، تركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء المسلم ابتغاء وجه الله وحقن دماء الأمة، ثم أبتزها بأتياس أهل الحجاز؟ يعني هل سأطلب الخلافة بهؤلاء الذين هم أشبه بالتيوس أهل الفتن؟ فرضي الله عنه كان صادقا وفيا ذا سكينة وحلم ووقار وحشمة، يكره الفتن والسيف، وكان جوادا ممدحا كما قال الذهبي رحمه الله. ثم إنه توفي 50 من الهجرة النبوية، وقيل 49، ولم يكمل 50 سنة، بل كان عمره نحو 47 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسين رضي الله عنه فإنه عاش إلى 61، إلى 61، وحصل له من الأمر ما حصل، مما سأشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذنه تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: متى يشرع ضرب الدف في الزفاف؟ حسب عرف الناس وعادتهم، فإذا حصل النكاح فيعلن بالضرب عليه بالدفوف، والناس يحتاجون إلى لهو مباح، لا سيما النساء والأطفال، ففي هذه الأعراس يكون لهم مجال لأجل هذا الأمر، وليس له وقت محدود، وإنما حسب المناسبة. فإذا حصل العرس حصل الضرب بالدف، وإذا انتهى انتهى، نعم، لكن لا يشغل أيامهم ولياليهم بهذا الأمر، إنما هو على قدر ما تعرف عليه الناس، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الإتيان بأذكار النوم والإنسان جنب أو عار؟ وهل يشترط الستر والوضوء للذكر؟ وهل لا بد من النطق بالذكر، أم أنه يجزئ الإتيان به دون تحريك الشفتين؟ الجواب: إن الذكر الذي هو متعلق بقراءة الأوراد والأذكار من آيات وأدعية لا يتم إلا باللسان، فبدون اللسان لا يعتبر هذا ذكرا ولا تلاوة ولا قراءة. ولا يشترط لقول الأذكار أن يكون عاري أن يكون مستترا، وإن كان هذا أولى. كذلك الجنب، الأذكار التي دون التي ليست من القرآن كالأدعية، فهذه لا يشترط فيها أن يكون طاهرا من الجنابة، لما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وما اشتملت عليه الأذكار من قراءة آيات من القرآن كآية الكرسي فإنه يستحب أن يكون على طهارة ولو على وضوء من الجنابة، وإن كاد لا يرفعها ولكنه يخففها. وعموما الأذكار ولو كانت آيات محدودة فإنه يجوز للجنب أن يذكرها على الصحيح من قولي العلماء، والله أعلم. يقول السائل: وجدت في كتابي صحيح الأذكار لشيخنا الألباني رحمه الله حديثا يبتغي تفسيره، وهو ذكر ما من الأذكار التي عند النوم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. فيقول السائل: ما هي سورة بني إسرائيل؟ سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، هي سورة الإسراء، والله أعلم. يقول السائل: أخت توفيت والدتها، تسأل هل زيارة قبر والدتها والدعاء لها عند القبر يجوز وينفع والدتها، وهل هذه الدعوة تصلها حال دعائها لها؟ الجواب: إن زيارة النساء للقبور من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من ذهب إلى تحريمها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ آخر زوارات القبور، وكلاهما صحيح. وقد كان شيخنا الألباني رحمه الله يرجح لفظة زوارات، لكن الصحيح أن هذه الرواية أيضا صحيحة، لفظة زائرات وزوارات كلاهما صحيح. وفي الحقيقة أن اللاتي يعني يكثرن من الزيارة، أن اللاتي يزرن، فإنهن ينجرفن للإكثار من الزيارة، فحتى لا تقع المرأة في كونها زوارة القبور فإنه سدا للذريعة تقطع الزيارة مطلقا. فالقول الأول أن زيارة القبور للنساء حرام لنهي النبي صلى الله للعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور. وأما المباح فهو للرجال، المشروع للرجال. وقد قال مخاطبا للرجال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنهي إنما كان للرجال، أما النساء فهو اللعن، وهذا مستمر. وهناك أحاديث أخرى يستدل بها من يقول بالجواز، وهو القول الثاني، يقولون بجواز زيارة النساء للقبور. منها أن عائشة رضي الله عنها قالت عن أخيها عبد الرحمن: لو أنني شهدتك لزرتك. وكذلك لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول إذا زرت القبور أو إذا مررت بالقبور. والذي يظهر لي أن زيارة القبور للنساء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تتقصد المرأة الزيارة وتتعناها كحال هذه السائلة التي تريد الذهاب إلى قبر أمها لتدعو لها، فنحن نقول هذا الفعل لا يجوز وهذا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وأما القسم الثاني وهي من الزيارة وهي التي تكون عن غير قصد، كمن مرت في الطريق فكان في طريقها مقبرة فيشرع لها أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم. فهذا هو الجمع بين النصوص. وهذه الأخت نسأل الله جل وعلا أن يرحم أمها وأن يسكنها الفردوس، وتأتي بالأمور المشروعة التي يحبها الله والبعيدة عن الخلاف وخشية الوقوع في الشر والإثم. فالإنسان الحريص على نفع غيره بل على نفع نفسه يحرص على الأمر الذي هو صريح وصحيح، ثم يبتعد عن الأمور التي فيها شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومسألة زيارة النساء للقبور غاية أمرها أن تكون من الأمور المشتبهة، فالمرأة تبتعد عنها وتنفع والدتها بالأمور المشروعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فدعاؤك لها ينفعها بإذن الله، كذلك الصدقة عنها والعمرة عنها والحج عنها. فما ورد في الشرع مما يوصل به الأقرب الوالدين مما يوصل به الوالدان، فتبادر هذه البنت لفائدة أمها، تشتري بعض المال بالمال بعض المصاحف وتوزعها كتبا وتوزعها، كذلك تبني مسجدا إذا تستطيع أو ماء سبيل، أو توزع صدقات على باسم أمها فحتى يرجع نفعها لها ونحو ذلك، والله أعلم. أما إذا ذهبت إلى زيارتها فيوشك أن تقع في الحرام، وعلى القول الأول أنها قد وقعت قطعا في الحرام. فانفعي والدتك بما يرضي ربك وبما فيه بعد عن الشبهات، والله أعلم. يقول السائل ما صحة الزواج بامرأة أبوها لا يصلي وأمها كتابية، وما دخلها بأبيها وأمها؟ فالله جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. امرأة فرعون من النساء الكاملات ومن سيدات نساء أهل الجنة، فليس كون هذه المرأة أبوها كافر أو لا يصلي أو أمها كافرة كتابية عيب فيها. المهم أن هذه المرأة التي يريد المتزوج أن يتزوجها تكون ذات دين وأخلاق صالحة، فإذا كانت ذات الدين وصلاح فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولا يضرها منبتها إن كانت صالحة مع شهادة جيرانها وأصدقائها بالاستقامة، والله أعلم. يقول السائل: أخ سلفي أعجب بمنهج إحدى الأخوات عبر أحد المنتديات، فأراد التقدم لها قد سأل عنها وعن عائلتها وتأكد من دينها وخلقها. المشكلة أن الأهل لن يقبلوا إن عرفوا أنه عبر النت، فهل يجوز له أن يقول أنه رآها في مكان دراستها أو دله عليها شخص ما؟ الجواب: لم يذكر الأخ في السؤال أن التعارف قد حصل بينهم شخصيا وعبر مراسلات، وإنما هو رأى كتابات لها فأعجب بها، فهذا الإعجاب لا بأس به. المهم أنه لا يكون قد حصل بينه وبينها علاقة عبر النت بمراسلات أو محادثات، فهذا من الفتن التي تظلم قلوب كثير من الشباب، بل أظلمت قلوب شابات وشباب كانوا على خير وهدى فأصبحوا فسق فجرة بعيدين عن الهدى. لذلك احذروا من هذه العلاقات، وكل يلزم حده. المرأة تكون علاقاتها مع النساء الموثوقات في دينهن، وكذا الرجال مع الرجال. وكذا فأقول: إذا حصل أن شخصا يريد أن يتزوج هذه البنت، فإنك إذا كنت تعرف أحدا من الناس ممن يعرفها، فيعني توصل إلى طريقة أن يدلك عليها، يعني تعمل شيئا من التورية، لا تكذب. شخص تسأله ممن يعرف هذه المرأة: هل تعرف امرأة طيبة؟ يعني سمعت أن في الحي عندكم فلان وفلان، هل تدلني على أحد منهن؟ فمثلا قال لك: أدلك على فلانة. نعم، أنت عرفت عبر النت، لكن هذا أيضا دلك، فيجوز لك حينئذ أن تقول: دلني عليها فلان. المهم دبر لك وسيلة يدلك بعض من يعرفها عليها حتى لا تقع في الكذب، والله أعلم. لا سيما إذا كنت صاحب دين وكنت موثوقا. المهم أن أهل هذه الفتاة أيضا يجب عليهم أن يسألوا عنك. نعم، والله أعلم. يقول السائل: هل إقامة الاحتفالات لتشجيع حفاظ القرآن من الصغار مثلا أو النساء في المساجد أو حتى البيت يعتبر تشبها بالحزبيين؟ الجواب: مسألة الجوائز على حفظ القرآن والاحتفالات مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن هذا من السبق الجائز وهو أولى من السبق بالخيل والجمال والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. السبق يعني ما يدفع للسباق من جوائز. فبعض العلماء يرى أن هذه المسابقات على تعلم القرآن والفقه في الدين أولى، لأن تلك الآلات السابقة تعلم ركوب الخيل والجمال والرمي بالسهام إنما هو الإعداد للجهاد في سبيل الله بالسنان، وحفظ القرآن الكريم وتعلم العلم للجهاد في سبيل الله بالقلم والبيان، وهو أولى وأعظم رتبة من الجهاد بالسيف، لأن الجهاد بالبيان هو جهاد الأنبياء والمرسلين جميعا، والجهاد بالسيف أمر فرعي ولم يكن عند جميع الأنبياء بخلاف الأول. فلذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم إلى جواز الجوائز والسبق على حفظ القرآن وتعلم العلم. وبه يقول مشايخ هذا الزمان الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا ومن أدركنا من مشايخنا، معظمهم يقولون بذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لم يرد فيه دليل، والقياس فيه نظر، فلا يفعلون هذا. ومنهم فيما أعلم شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله لا يرى هذه الاحتفالات ولا هذه الجوائز التي تعطى في هذه المسابقات، هذا حسب علمي. ولكن شيء أفتى به أئمة السنة لا يقال إنه تشبه بالحزبيين، لا سيما إذا كان قد أخذ بفتوى عالم وهو سلفي معروف بالسلفية، هذا الذي أخذ بالفتوى فلا يتهم بذلك. لكن نحن نعلم أن أهل السنة لابد من أن يبتلوا، فرب العزة والجلال يمتحن الناس ويمحصهم. ففي بعض الأوقات ترى السلفيين على يعني سكينة وطمأنينة، وبينهم اجتماع وائتلاف، وبينهم وعندهم كثرة، فيأتي الشيطان ويسلط بعضهم على بعض، أو يدخل أهل الفتنة بينهم فيشيعون مثل هذه الشائعات الزائفة، فيقولون مثلا هؤلاء في اجتماعهم الشهري في الاستراحة تشبههم بالحزبيين، وهؤلاء إذا عملوا جائزة للقرآن هؤلاء تشبهوا بالحزبيين. هكذا يأتي شباب جهلة حمقى يدخلوا بين طلاب العلم والمشايخ ويفسدوا. ومشايخنا في المدينة كان عندهم لقاء شهري يجتمعون فيه، درس وجلسة يتآلفون فيها. أيضا وجد بعض أهل الفتنة من يحاول يعني التصيد والتصدي لمثل هذه الجلسات الشهرية. فلذلك احذروا من هؤلاء المنسوسين أو الجهلة والحمقى، وعليكم بغرز العلماء، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للزوج إعطاء الزكاة لزوجته لأنها حق الناس بالمال، خاصة وأنها مريضة لتعالج بها؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل المرأة ممن يجب أن تنفق عليها، أما الزوجة يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالستار مرفوع فوق الرأس؟ هذا سبق بالأمس. يقول السائل: أحد الإخوة يسأل عن حكم فتح حساب بنكي لتلقي الراتب الشهري فيه فقط نظرا للأزمة المالية في مراكز البريد، إذا كان لحاجة ولا يبقى للتعامل الربوي فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.